بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: ولا تقل في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، أسجح أي أصل مادة سجح من التساهل، من التساهل في الأمر، أي كما تساهل قوم وقالوا باللفظ وقالوا بالوقف. ما هو الوقف؟ ولا تقل في القرآن بالوقف، ولا تقل هكذا عندي تقل، قال لها ولا تكن في الوقف. هل في نسخة ولا تكن؟ من تكلم؟ ولا تكن عندك هكذا، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، هذا تمام. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ما هذا الوقف الذي عده المؤلف رحمه الله من أقوال أتباع الجهمية ومن التساهل في دين الله؟ عندك ما هو هذا الوقف؟ هذا يعني قالوا نقول القرآن كلام الله ونتوقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، هذا كلام باطل، فيجب البيان، لأن الناس قد تكلموا في هذه المسألة المهمة، وهي من أصول الدين ومن عقائد ومن عقيدة المسلمين، فيجب البيان، لأن الجهمية أيضا يقولون كلام الله، الجهمية والمعتزلة المبتدعة يقولون أيضا كلام الله، ولكنهم يقولون مخلوق، يقولون كلام الله، القرآن كلام الله مخلوق. تعالى الله عن قولهم وهو كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. والوقف من البدع، لا يجوز أن يتوقف في مثل هذا الأمر، فهذا من عقائد المسلمين، من عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول الدين، فلا يجوز للمسلم أن يتوقف فيه. وجعلهم من أتباع الجهمية كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أصل هذا أصله ربما نشأ من الجهمية أنفسهم، أن يقول كلام الله ثم يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فلعل أصله من قبل الجهمية. فلو اغتر به إنسان فعد من أتباع الجهمية. وهذا من التساهل في دين الله جل وعلا، يجب على المسلم أن ينطق بالحق، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة، أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا القول بدعة، وهو ذريعة للقول بخلق القرآن. من الذي قيل له أيسعه السكوت؟ قال لا يسعه السكوت، قد تكلم الناس، لو لم يتكلموا لوسعه أن يسكت، ولكن قد تكلم الناس. من القائل عندك هيثم؟ الإمام أحمد رحمه الله قال رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قراءة وقراءته يصلح هذا. ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، إشارة إلى مسألة لفظي في القرآن مخلوق أو قراءتي مخلوقة، فهذا اللفظ مجمل يجب الابتعاد عنه، لأنه قد يقوله أيضا الجهمية وهم يريدون المقروء وهو القرآن. والمراد بهذا البيت قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق أو قراءتي في القرآن مخلوقة أو يقول تلاوتي في القرآن مخلوقة. وهذه المسألة التي ابتلي بها الإمام البخاري رحمه الله وشنه عليه حسدا وبغيا، فهو لا يقول إن المقروء مخلوق، ولكن يقول أفعال العباد مخلوقة. فقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، تلاوتي بالقرآن مخلوقة، قراءتي مخلوقة، هذه مصادر تطلق ويراد بها اسم المفعول. لفظي بالقرآن مخلوق أي الملفوظ أو المقروء أو المتلو، فهل يصح إذا يريد به اسم المفعول؟ اسم المفعول أي الملفوظ المتلو المقروء، هل يصح أن يكون مخلوقا؟ لا يجوز ذلك. إذا أراد به إذن هذا اللفظ يطلق ويراد به اسم المفعول، فالمقروء المتلو الملفوظ هو كلام الله، المقروء المتلو الملفوظ هو كلام الله، ولا يجوز أن يصف بأنه مخلوق. ويطلق هذا ويراد به المصدر أي قراءته، وهو الأداء، الأداء والصوت، فالصوت صوت القارئ، والصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. فيطلق لفظي المراد به أداؤك صوتك، فهذا مخلوق لا شك، أفعال العباد مخلوقة، تلاوتك تحريك اللسان، لنعم التصويت بالقرآن، فهذه من فعل العبد وهي مخلوقة. إذن القراءة والتلاوة والتلفظ الذي بالمعنى المصدر أي بمعنى فعل العبد، وهو أداؤه للتلاوة أداؤه للقراءة، هذا مخلوق. إذن هذا اللفظ مجمل يحتمل معنى حق ومعنى باطل. لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام مجمل يحتمل المعنى الحق والمعنى الباطل، وأهل السنة والجماعة يبتعدون في باب البيان والعقيدة عن الألفاظ المجملة. فالألفاظ المجملة يستخدمها أهل البدع للتوصل إلى تقرير بدعهم وإلى نشر بدعهم بالألفاظ المجملة، وأهل السنة والجماعة يبينون ويتركون الألفاظ المجملة. ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. فمن أطلق وقال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد المعنى الذي هو بمعنى أداء التلاوة، فهل هذا الكلام حق؟ كلام حق، ولكن نقول له ابتعد عن هذا اللفظ المجمل، ابتعد عن هذا اللفظ المجمل، فإن هذا ذريعة إلى أن يقول الناس بخلق القرآن. لا يجوز لك أن تفتح على الناس بابا يجعلهم يقعون في القول بخلق القرآن، أو يجعل المبتدعة يتذرعون بهذا الكلام إلى القول بخلق القرآن، فابتعد. ولكن من الظلم أن يوصف بأنه جهمي وهو لا يقصد ذلك، ويرمى بالتكفير وهو لا يقصد ذلك، وإنما يلام ويذم على قوله. لفظي في القرآن مخلوق يحتمل معنى حق ومعنى باطل، والمعنى الباطل ما هو؟ عندك يا كرم أن المقصود بقول لفظي في القرآن مخلوق أو قراءتي المراد به الملفوظ المقروء المتلو، وهذا كلام الجهمية. الإمام البخاري يقول أصوات العباد مخلوقة، فشن عليه بعض الحاسدين أنه يقول باللفظ لفظي في القرآن مخلوق، مع أنه لو صرح بهذه اللفظة لكان قد بين مراده، لأن المراد أداء العباد وأصوات العباد، لو كان صرح بهذا اللفظ لكان لا يستحق أن يرمى بأنه جهمي ويكفر بذلك رحمه الله، فهذه محنة وقعت على البخاري وابتلي بذلك. لو صرح وقال لفظي بالقرآن مخلوق لكان يحمل على المعنى الحق من إمام كأمثال الإمام البخاري، ولكن إذا ابتلي الإنسان بمن يحسده ويبغي عليه فإنهم ينشرون الكلام الباطل ويفرحون بمثل هذه الكلام بمثل هذه المجملات. والإمام أحمد سد الذريعة رحمه الله فقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. نسبه إلى الجهمية ولم يحكم عليه بالكفر. هذه النسبة لا تقتضي تكفيرا، إنما نسبه إليهم لأنه تكلم بكلامهم، تكلم بكلامهم، ولذلك فرق الإمام أحمد بين الحكم بالكفر وبين النسبة إلى الجهمية. فقال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ولم يوجد عن الإمام أحمد في موضع قط أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، إنما يقول فهو جهمي. هذه نسبة إلى الجهمية لأنه تكلم بكلامهم لا أنه يحكم عليه بالكفر رحمه الله، هكذا سدا للذريعة، فهذا من باب سد الذريعة، نسبه إليهم سدا للذريعة، لأنه فعلا قد يكون قاله وهو على عقيدة فيكون جهميا كافرا، وقد يكون قاله وهو لا يعتقد أن القرآن مخلوق فيكون متكلما بكلام الجهمية فينسب إليهم سدا للذريعة. ومن المعلوم أنه قد ينسب إلى أناس لأن بسبب أنه تكلم بكلامهم أو بسبب المجالسة فينسب إليهم ولو لم يأخذ نفس الحكم، فلا يفهم من كلام الإمام أحمد تكفير التكفير المطلق لكل من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وإنما نسبه إلى الجهمية، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.